يا أيها سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اعتم نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد الناس. اعتم نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة العشاء قال: حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة. فقال عطاء، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فخرج نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شقه أو على شق رأسه. قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى قال فاستثبت قال فاستثبت عطاء قال يعني الراوي عن عطاء وهو ابن جريج قال: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنباه ابن عباس. قال: فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه، ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلتئذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلتئذ، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا. لا معجلة ولا مؤخرة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخرة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال: قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. لازلنا نعرض أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله وقت العشاء. وقد أورد المصنف رحمه الله أحاديث متعددة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر في بعض الأحيان صلاة العشاء حتى وصلت إلى ثلث الليل، وقيل إلى شطر الليل، وكان يحب ذلك لولا أنه يخشى أن تلحق أصحابه المشقة، خصوصا وإن منهم من كان ينام، وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره السمر بعد صلاة العشاء، ولهذا كان يعجل أحيانا بصلاة العشاء، ويشير إلى أنه لولا المشقة التي قد تلحق بعض أصحابه لأخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وذكر المؤلف في هذا الباب أحاديث جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء في بعض الأحيان، وأنه صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن تأخيره لم يخرج عن وقتها، وأنه يصليها في وقتها، وأنه إذا أخر صلاة العشاء كان ذلك دليل على أن المسلمين يحرصون على ذكر الله سبحانه وتعالى، بل ربما لم يكن من أهل الديانات من يصلي في ذلك الوقت، فينفرد المسلمون بالصلاة في ذلك الوقت تطلعا إلى عظيم ثوابه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لأصحابه: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. فعدها من خصائص ومن مزايا هذه الأمة، ولهذا استبشر بها المسلمون كما ذكر ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع كثيرا ما ترجم له الإمام أو ذكره الإمام مسلم، وهو محمد ابن رافع، القشيري النيسابوري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق أيضا مما أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، يعني أخذا عن شيوخه، ذلك لأن الإمام عبد الرزاق صاحب كتاب المصنف، وهو من الكتب التي تعد مصادر للصحيحين وغيرهما. وعبد الرزاق وابن همام بن نافع عن الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال عنه: إنه ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره، فلما عمي في آخر عمره تغير وكان أيضا ممن تشيع، وهو من الطبقة التاسعة، مات سنة 38 و200، وروى له الجميع، مات سنة 11 و200، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. هذا عبد الرزاق يروي هنا عن ابن جريج، وابن جريج أيضا ممن سبق أن ترجم له، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي. قال عنه: إنه ثقة فقيه فاضل، لكنه كان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. هذا ابن جريج. قال: قلت لعطاء، والمراد بعطاء يعني عطاء ابن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي. قال: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، يعني كثيرا ما يرفع الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة. قال من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، مات سنة 1400 وروى له الجميع. هذا عطاء بن أبي رباح الذي روى عنه ابن جريج. يقول عطاء: قال قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة؟ يعني أيهما أفضل، أن يصلي العشاء مع الجماعة في أول الوقت أو أنه يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل ويصليها إماما مع من يرتضي ذلك، أو يصليها منفردا؟ وهذا معنى قوله خلوا، يعني من الجماعة، وإنما لاحظ في ذلك الوقت، فإنه إذا بادر وصلى في أول الوقت يدرك الجماعة حيث الناس يبكرون بصلاة العشاء. لكن هل يسوغ له أن يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن وجد من الناس من يوافقه فتكون صلاتهم جماعة، وإن لم يجد جماعة فإنه يصليها منفردا. فكان يسأل ابن جريج عطاء رأيه في أي الفعلين أفضل. ذلك لأن الأحاديث العامة جاءت تدل على فضل أداء الصلاة في أول وقتها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة على وقتها. لكنه في هذا الحديث بين أنه أخر الصلاة ولولا خشية المشقة لاستمر في تأخير صلاته. وهنا عطاء يقول: أنا سألت ابن عباس يعني عن هذا الحكم، وكأن ما اطمأن إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن كان الناس يصلون جماعة فالصلاة مع الجماعة أولى. لكن لو فرضنا أنه يصلي خلوا وأحب أن يؤخر الصلاة فربما كان ذلك أوفق لما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال: قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أعتمى نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ومعنى أعتمى يعني أخر الصلاة إلى أن دخل وقت العتمة، ووقت العتمة يعني وقت ظلمة الليل، وهذا إنما يكون في أول الليل بعد أن يغيب الشفق. يظلم الليل ويشتد ولامته فيقال إنه وقت العتمة. وهذا الوقت هو الذي اعتاد العرب أن يحلبوا فيه نوقهم، أن يحلبوا فيها النوق، حتى سميت أماكن حلب النوق بالعتمة. ولهذا قال هنا نعم الوقت، سمي الوقت. لهذا قال هنا اعتم نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة العشاء، يعني أخر العشاء حتى دخل وقت العتمة. قال حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا يعني أكثر من مرة. ولعل المراد هنا بالرقاد إنما هو يعني شدة النعاس، لأن الإنسان يستلقي أو ينام على فراش أو نحو ذلك، وإنما يجلس الناس ينتظرون الصلاة فيغلبهم النعاس فينعسون، ثم يتنبهون فيستيقظون. وهذا الذي قصده ابن عباس رضي الله عنهما. قال اعتم نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة العشاء، قال يعني ابن عباس، حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا. وليس المراد يعني بهذا حقيقة الفعل، وإنما أراد أنهم كثر فيهم النعاس. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال الصلاة، يعني رفع صوته منبها. وقد جاء ومر بنا في روايات سابقة أنه قال الصلاة يا رسول الله، نام الصبيان والنساء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وأشار إلى أن هذا الوقت الذي خرج فيه هو أفضل أوقات صلاة العشاء، لما فيه من تأخير صلاة العشاء حتى يكون آخر ما يفعله الإنسان قبل نومه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء كما يكرهه أو كما يكره اليقظة والسمر بعد العشاء. ولهذا كان يؤخر، يحب أن يؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت. وتأخيره الصلاة لا يخرجها عن وقتها، لأن وقتها يمتد يعني وقت الاختيار إلى ثلث الليل. فقال هنا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، يعني منبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فيما مر بنا من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأخبرهم أنه يؤدي الصلاة في وقتها، وأنهم ما كان لهم أن ينزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي الصلاة في يعني ليبكر بالخروج إلى الصلاة وهو عالم بهم، وأنه إنما فعل ذلك عن قصد ليبين لهم وقت أداء صلاة العشاء. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو فقال فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه، والقائل كأني أنظر إليه إنما هو ابن عباس رضي الله عنهما، كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، وهذا إما من أثر الاغتسال أو أنه كان قد اغتسل قبل أن يخرج للصلاة، إلا أن كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه أو على شق رأسه يعني على طرف رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي يعني لولا أن يكون تأخير صلاة العشاء محل مشقة تشتد على أمتي لصليت العشاء في ذلك الوقت، لولا أن يشق على أمتي لأمرت من يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء، والقائل هنا هو ابن جريج، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه يعني يريد من ابن عباس أن يصف، يريد من عطاء أن يصف له كيفية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه لعله يفيد منها. قال كما أنبأه ابن عباس يعني يقول عطاء، إنما يخبر ابن جريج بما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما. قال كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس؟ قال فبدد لي عطاء بين أصابعه يعني بدد بينها أي فرق شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، وقرن الرأس هل يراد به طرف الرأس أو وسط الرأس؟ وهذا الظاهر. ثم صبها يمرها، ومعنى صبها يمر بها يعني وضعها على رأسه حتى لصقت أصابعه برأسه، برأسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه وهو الأصبع الأكبر في اليد مما أو طرف الأذن مما يلي الوجه، وهذا هو طرف الأذن مما يلي الوجه يعني كأنه لما وضع يده على رأسه مر بها حتى بلغت إبهامه طرف الأذن من جهة الوجه. قال مما يلي الوجه ثم على الصدغ، والصدغ هو الموضع الذي بين الرأس والوجه، الموضع الذي تلتقي عنده أو يلتقي عنده شعر الوجه وشعر الرأس يسمى الصدغ. ويقال في الإنسان صدغين. قال مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء، يعني يمرها مرورا سهلا، إلا كذلك يفعل. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها؟ ابن جريج يسأل عطاء يقول كم، قال ابن عباس ما مقدار المدة والزمن الذي أخر فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة، يعني ما هو المقدار الذي أخر الصلاة إليه؟ قال قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة إذن؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة إذن. وكأنه يسأل ابن أو يسأل عطاء يقول له إذا أنا فعلت مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأخرت الصلاة فيها، أوجد من يمكنه أن يفعل ذلك وأن يؤخرون أداء صلاة الجماعة إلى ذلك الوقت، أو أني أصليها منفردا؟ وهذا ما قصده بقوله إماما وخلوا. قال مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في وقتها ليلة إذن. هكذا يسأل ابن جريج عطاء ويريد منه أن يجيبه بحسب ما سمع من ابن عباس رضي الله عنهما. فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في جماعة أو في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا، يعني كأنه ينصحه لا ينبغي لك أن تؤخرها التأخير الشديد، لكن اختر الوقت الوسط وصلها، وبهذا كأنك تحوز الفضلين، فضل أداء الصلاة في وقتها وفضل الصلاة بعد تأخيرها شيئا لتتوافق ما يحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا، لا معجلة ولا مؤخرة. وهذا خاصة في صلاة العشاء، ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن، التميمي، أبو بكر أو أبو زكريا النيسابوري، قال: ثقة إمام، ثقة ثبت إمام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له الجميع. يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال: ثقة ثبت إمام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أحسن، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومعلوم أنه تلميذ الإمام مالك، وأنه أحد رواة الموطأ. يقول: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. وأما قتيبة بن سعيد فهو أيضا ممن أكثر عنه الإمام مسلم، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وعلى ذلك يكون كلمة قتيبة لقب. قال عنه: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. وأما شيخه الثالث وهو أبو بكر بن أبي شيبة، فقد ترجم له بأنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف، أي صاحب كتب، ومن أشهر ما ألف كتابه المصنف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليمان الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي. قال عنه: إنه ثقة متقن صاحب حديث، أي صاحب كتاب جمع فيه الأحاديث، من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو أبو الأحوص. قال: عن سماك، والمراد بسماك هو سماك بن حرب ابن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، كنيته أبو المغيرة. قال عنه الحافظ: إنه صدوق، وإن روايته عن عكرمة خاصة فيها اضطراب. قال وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن من الطبقة الرابعة مات سنة 23 و100، وروى له الإمام البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة هو جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي، قال صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، قال نزل الكوفة ومات بها بعد 70 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. يقول جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة، وهذا اللفظ يشعر بأن هذا أمر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، لأن قولهم كان يفعل كذا دليل على الاستمرار، لكن ظاهر الروايات أن غالب ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إنما يصليها في أول وقتها، وتأخيره صلاة العشاء كان يعتبر من النادر. يقول هل أصلي العشاء إذا كنت مسافرا مع الناس في المحطات التي على الطريق، أم أصليها وحدي في الوقت الفاضل لصلاة العشاء قريبا من نصف الليل؟ إذا كنت تصلي وأنت مسافر جمعا وقصرا مع الناس فالأولى أن تصلي مع الناس، وإن كنت تصلي العشاء وأنت مسافر فالأولى أن تصليها مع الناس، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. وهذه لو أخرت الصلاة يفوتك هذا التضعيف. يقول إن أبا الأحوص اسمه سلام ابن سليم أو ابن سليم، وكأني يعني وهمت لما قلت إنه سلام ابن سليمان، فيصوب إلى سلام أو سلام ابن سليم. ثم قال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر، وهذه رواية تعتبر متابعة حيث رواها قتيبة بن سعيد عن شيخه أبو عوانة، وقد قرن الإمام مسلم هذه الرواية برواية أبو كامل الجحدري وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه أيضا، أبو كامل الجحدري. وكذا شيخهم وهو أبو عوانة، وأبو عوانة في هذه الرواية يتابع أبا الأحوص، وهما يرويان الحديث عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي الصلوات نحو صلاتكم، يعني في بداية الوقت، وكان يؤخر العتمة يعني صلاة العشاء بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، لكن جاء في رواية أبي كامل يخفف، لأن الفعل ثلاثي خفف أو ثلاثي يعني مضاعف خفف رباعي، وما دام الفعل رباعي خفف يجوز أن تقول في مضارعه يخف. وتقول يخفف، وإنما أراد هنا الإمام مسلم رحمه الله بذكر وجه الفرق بين القولين، ولعلها لهجتين من لهجات العرب ما دام الفعل يعني رباعي فيصاغ بأن يجعل حرف المضارعة مضموم ويكسر ما قبل الآخر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الأخرى في الباب أو الرواية الآخرة في الباب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والغرض من ذكره هو أن الصلاة التي تصلى في هذا الوقت جاء التعريف بها بأنها صلاة العشاء، لكن ورد أن بعضهم سماها العتمة، فهل تسميتها بالعتمة يعني أمر جائز أو أنه مكروه؟ ظاهر الحديث النهي عن تسميتها بالعتمة، وأن هذا اسم استخدمه الأعراب يعني أهل البوادي، لأنه يصادف عندهم في وقتهم أنه الوقت الذي يتفرغون فيه لحلب الإبل، لحلاب الإبل بعد أن يغيب الشفق ويظلم الليل، يأتون إلى الإبل فيحلبونها، فكانوا يسمون هذا الوقت بوقت العتمة. وأرادوا أن يطردوا هذا الاسم ويجعلوه على وقت الصلاة، فمن هنا جاء أنهم ينبغي بدلا من أن يسموها بالعتمة أن يسموا الوقت بالعشاء، لأن تسميته بما يربطهم بالصلاة أولى من تسميتهم بما هو من العادات. ولهذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموا الاسم الشرعي بدلا من أن يطلقوا هذه الأوصاف التي لا تدل على الحكم الشرعي، فقال لا يغلبنكم الأعراب يسمون هذا الوقت العتمة وإنها صلاة العشاء، فاستخدامكم الألفاظ الشرعية أولى من أن يستخدم الناس ألفاظ العادات. روى في هذا حديث ثم ساق له متابعات، فقال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، يعني يستخدمون وقت العتمة في حلب الإبل. أما زهير بن حرب فقد مر بنا كثير، وهو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي. نعم ما سمع. أي أبو كامل الجحدري هذا مر بنا اسمه الفضيل أو فضيل ابن حسين أبو كامل الجحدري، أيضا هو من الطبقة العاشرة، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة من شيوخ الإمام مسلم، لكنه غاب عني هنا يعني موضع تسجيله وكتابته. هذا قرين الإمام، ولعلنا إن شاء الله يعني نعيد ذكره. وهو وأبو عوانة أيضا هذا كأنه شيخ لأبو كامل الجحدري، وفاتني يعني تسجيل اسمه في هذه في هذا الموضع. وأما ابن أبي عمر فهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند، وهو ممن لازم سفيان بن عيينة، وقال بعض أهل العلم إنه فيه غفلة، وهو أيضا من الطبقة العاشرة أو الحادية عشرة. وأما سفيان بن عيينة فهو الإمام المشهور، سفيان بن عيينة أبو محمد من علماء الطبقة الثامنة، وهو ثقة ثبت إمام حجة صاحب مذهب، وروى له الجميع. ولعلنا ايضا يعني ان شاء الله في درس البارح درس غدا ان شاء الله يعني نحرر ما ترجم به الحافظ ابن حجر لهؤلاء كل من سفيان وابن ابي لبيد. واما ابو سلمة بن عبد الرحمن فهو ايضا ممن اكثر اختلف في اسمه، فقيل اسمه عبد الله وهو من الطبقة الثالثة وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية. هؤلاء يروون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء. وهم يعتمون بالإبل يعني ينتظرون حتى تعود الإبل ويظلم عليها الليل فيتمكنون من حلابتها. ومناسبة هذا الحديث للترجمة هو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسمية الصلاة الآخرة بالعشاء، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أقر تسميتها بالعتمة لكنه ما أراد أن يطلق هذا الاسم بحيث إنه يخفي أو يغلب على اسم العشاء. نعم. العتمة تطلق على المغرب على العشاء إيه؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل أن تسمى بالعشاء، ولذلك جاءت الرواية الثانية عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.